قال الشارح والمصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين العلمين. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، ثمرة النخل وثمرة الكرم، والمراد بهذين الثمرين التمر والزبيب. وشرائط وجوب الزكاة فيها أي الثمار أربع خصال: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب، فمتى انتفى شرط من ذلك فلا وجوب. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة سابقا في الأثمان. قال: والتجارة هي التقليب في المال لأغراض الربح. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله: وأما الثمار أي التي هي الرابعة من الخمسة السابقة. وقوله: فتجب الزكاة في شيئين منها أي من الثمار. وقوله: ثمرة النخل إلى آخره بدل من شيئين، بدل من كلمة شيئين. قال: وهما أفضل الثمار. وهما الضمير يعود على إيه؟ التمر والعنب. وهما أفضل الثمار، ويليهما الرمان، وبعد ذلك بقية الثمار على حد سواء، لا تفضيل فيها يعني. والراجح أن النخل أفضل من العنب، لأن النخل مقدم على العنب في جميع القرآن، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم شبه النخلة بالمؤمن. وشبه المؤمن بالنخلة، بالعكس يعني، شبه المؤمن بالنخل، يعني الباء داخلة على المشبه به، فلأنه صلى الله عليه وآله وسلم شبه المؤمن بالنخلة لكونها تشرب برأسها، يعني كما أن الإنسان يشرب برأسه أو يشرب من رأسه بفمه الذي في رأسه يعني. قال: وإذا قطعت ماتت، كما أن الإنسان إذا قطع من رأسه يموت. وينتفع بجميع أجزائها، وهي الشجرة الطيبة المذكورة في القرآن. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، سورة إبراهيم، فالمفسرون على أنها النخلة. وليس في الشجر ما يحتاج منه أو فليس وليس من الشجر ما يحتاج منه الأنثى إلى الذكر سواه. عندك إيه؟ وليس في الشجر ما يحتاج منه الأنثى إلى الذكر سواه. في حاجة عندك؟ أنا قلتها مرة ثانية منه برضه، قلتها مرتين منه، أعمل إيه تاني؟ وليس في الشجر ما يحتاج منه الأنثى إلى الذكر سواه. وشبه صلى الله عليه وآله وسلم عين الدجال التي يبصر بها جملة اعتراضية، وأما الأخرى فممسوحة بحبة العنب الخارجة عن أخواتها التي تكون في آخر العنقود. يعني كلمة جملة وأما الأخرى فممسوحة جملة اعتراضية. الكلام يقول: وشبه صلى الله عليه وآله وسلم عين الدجال التي يبصر بها بحبة العنب الخارجة عن أخواتها التي تكون في آخر العنقود، وجملة وأما الأخرى فممسوحة جملة اعتراضية في وسط الكلام. هو الأول يأتي بشواهد كثيرة على أفضلية النخلة على العنب، أنها ذكرت في القرآن كثيرا، وأنها الشجرة الطيبة التي ذكرت في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنها مثل المؤمن، وأنها ثم يأتي بما يدني ويقلل من مرتبة العنب أو شجرة العنب بجوار النخلة، أنه لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشبه عين الدجال التي يبصر بها لأنه أعور، هناك له عين ممسوحة لا يبصر بها أصلا، وهناك عين واحدة يبصر بها. هذه العين شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالعنب الصافحة، فقال وشبه صلى الله عليه وآله وسلم عين الدجال التي يبصر بها وعين الأخرى فممسوحة، شبهها بماذا؟ شبهها بحبة العنب الخارجة عن أخواتها التي تكون في آخر العنقود، فعينه خارجة مثلها في آخر العنقود، الحبة الأخيرة تكون بارزة، هذه تشبه عين الدجال التي يبصر بها. قال ولأن حبة العنب أصل الخمر، هذا مما يدني أيضا مرتبة العنب عن الخمر عن التمر أو عن شجرة النخيل، وإن كان العنب أفضل من سائر الثمار سوى النخيل سوى البلح أو النخيل. قال ولأن حبة العنب أصل الخمر وهي أم الخبائث، وهي أي الخمر أم الخبائث. وقد اشتهر أثر أكرموا عماتكم النخل المطعنات في المحل، أكرموا عماتكم النخل المطعمات في المحل، هذا أثر مشهور لكنه ليس حديثا صحيحا. قال لكن بعضهم على أنه موضوع، لكن نص بعضهم في كلمة نص ناقصة في النسخ، لكن نص بعضهم. طب اذكر لنا الأشياء الفروق التي بينك وبيننا، لأن هذه نسخة قديمة وأدق مما معنا، فإن كان في حرف واحد اذكره قل في نسختي كذا. لكن نص بعضهم على أنه موضوع، هذا الأثر أو هذا الخبر ليس صحيحا. قال وسميت عمات لأنها خلقت من فضلة طينة آدم، وهو الآن يأتي بأشياء في مدح النخيل ولكنه أخره لأنه موضوع. فقالت سميت عما في هذا الأثر وفي هذا الخبر لأنها خلقت من فضلة طينة آدم، وآدم أبو البشر، فجزء من آدم، فكأنها أخت لآدم، فكأنها عمة للبشر، آدم أبو البشر وهي أخت لآدم لأنها من فضلة طينه عليه السلام، فكأنها عمة للبشر. المطعمات في المحل، قال والمحل الجد، المحل الجد، يعني إذا كان هناك جد يعني سنة من السنين، يعني جد بمعنى الفقر الناتج عن قلة الزرع وقلة المطر، فبعض الثمرات تقيم قلب الإنسان وتقيم أوده وتكفيه عن كثير من الطعام وتبقيه لأيام مستغنيا عن الطعام، وكما هو معلوم عندكم في الحديث المشهور كان يمر الهلال والهلال والهلال على بيت رسول الله أو أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقالوا فماذا كنتم تأكلون يا خالة؟ قالت إنما هما الأسودان أو إنما هما الأسودان، التمر والماء، فالتمر له قوة كبيرة في الإبقاء على حياة الإنسان ومده للطاقة. كأنها تشرب منفوق، أنا لا أعرف، لأن لها جذور، لكن يعني أكيد تشرب من الجذور، لكن أهل الزرع ربما يعلمون شيئا آخر في هذا الأمر، أنا لا أعرف. وثمرة الكرم، إذا ثمرة النخل وثمرة الكرم، قال بسكون الراء أي العنب، ولو عبر به لكان أولى. لماذا؟ أفضل ما يقول الكرم يقول العنب، وقوفا مع الحديث، قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسموا العنب كرما إنما الكرم الرجل المسلم، رواه مسلم. وإنما سمي العنب كرما لأنه يتخذ منه الخمرة وهي تحمل على الكرم بفتح الراء، المأخوذة منه الكرم بسكونها أو الكرم. الكرم هي الجفان الكبيرة، يعني إذا ذهبوا يحصدون العنب من المزارع يضعونها في جفان كبيرة تسمى كرما. الكرم هي الجفان التي يوضع فيها هذه المحاصيل من العنب، سمي العنب كرما أخذا مما يحمل فيه من كرم الجفان الذي تحمل فيه. فكره صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمى العنب بذلك، وجعل الرجل المسلم أحق به بأن يقال رجل كرم أي كريم. يبقى الحديث وهو حديث صحيح وهو مسلم وغيره الذي يقول لا تسموا العنب كرما إنما الكرم الرجل المسلم، هذا الحديث ليس معناه النهي عن تسمية العنب كرم، وإنما فقط للتنبيه على أحقية المسلم بهذا الاسم. ولذلك لما قال هنا في الكتاب ثمرة الكرم ولم يرتكب منهيا عنه، إنما ارتكب فقط خلاف الأولى، فتسميته صحيحة ولا كراهة فيها حتى، ولكنها مجرد خلاف الأولى. فمن هنا تعرفون أن لا التي هي للنهي، وإن كان الأصل فيها أنها للتحريم، إلا أنه لو صرفها صارف ينخفض هذا التحريم إلى الكراهة أو إلى خلاف الأولى أو حتى إلى الإباحة أحيانا. بس من غير يد، يعني من غير يد. وجفان كالجواد وقدور الراسية. والمراد قوله صح عندي أيضا. والمراد بهذين الثمرين التمر والزبيب. والمراد كان الأولى حذف هذا المراد، قال لأنه لا يناسب حالة تعلق الزكاة، لأنها تتعلق بذلك عند ودو الصلاح، وإنما يناسب وجوب الإخراج وليس الكلام فيه، بل الكلام في جنس ما تجب فيه الزكاة من غير نظر إلى وقت تعلق أو إخراج، كما تقدم في الكلام على الحصة السابقة عندما كان يتكلم على القوت، وعندما كان يتكلم على ظهور اللون في الحب، وقال أن هذا متعلق بوقت الإخراج، لكن الكلام الآن في الزكاة ومتى تجب. هي تجب، لا تجب لأن العنب صار زبيبا جافة، يعني صار زبيبا، لا، هي تجب بوجود ثمرة العنب. أما متى تخرج هذه الزكاة، أما متى تحسب الأوساق اللي هي النصاب، هي خمسة أوسق، عندما يكون على قدر الزبيب الجاف، يعني الجاف من هذه الثمرة. فالكلام ليس فيه، وإنما الكلام فيه وجوب شرائط الوجوب. هو قال في الخارج والمراد بهذين الثمرين التمر والزبيب، يعني الجاف من ثمرة النخيل والجاف من ثمرة العنب، وهذا غير مراد. المراد هو مجرد وجود العنب أو مجرد وجود الزبيب، ما دام هذا الزرع، ما دام هذا الثمر من الزبيب، من عفوا العنب أو من البلح، ففيه الزكاة. أما متى يخرج، أما كيف يحصد كيلاته وأوساقه، هذا موضوع آخر. فقال كان الأولى حذف هذا المراد، لأنه لا يناسب حالة تعلق الزكاة، لأنها تتعلق بذلك عند بدو الصلاح، ليس بحالة الجفاف اللي هي التمر، والتمر يعني الجاف من البلح، والزبيب اللي هو الجاف من العنب. قال وإنما يناسب وجوب الإخراج وليس الكلام فيه، بل الكلام في جنس ما تجب فيه الزكاة من غير نظر إلى وقت تعلق أو إخراج. وقت التعلق هو بدو الصلاة أحسن، وقت الإخراج هو الجفاف، لكن تعلق الزكاة هو بمجرد هاتين الحبتين أو هاتين الثمرتين، مجرد وجودها عندي وجبت عليها الزكاة. متى أخرجها؟ متى ما زمن الإخراج؟ متى تتعلق بها الزكاة؟ موضوع آخر. قال وأجيب بأنه أشار بذلك إلى أن وأجيب بأنه أشار بذلك إلى أن المعتبر في كون نصابهما خمسة أوسق كونها تمرا وزبيبا. نعم كونهما بالتثنية يعني كونهما بالتثنية. وأجيب بأنه أشار بذلك إلى أن المعتبر في كون نصابهما خمسة أوسق كونهما تمرا أو زبيبا، تمرا وزبيبا، يعني فيما يمكن تجفيفه. إذا أمكن تجفيف هذا العنب أو هذا البلح فالمعتبر هو خمسة أوسق، وإلا قدر ذلك، وإلا قدر ذلك أو قدر ذلك. نعم وإلا قدر ذلك بقى، وإلا قدر ذلك، يعني لو لم يمكن تجفيف هذا العنب أو هذا البلح يبقى يقدر. لو جف، لو جف هل يبلغ خمسة أوسق أو لا يبلغ خمسة أوسق؟ لو كان تقديره أنه بجفافه يصير خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه، بلغ خمسة أو أكثر فيه زكاة، لم يبلغ فلا زكاة فيه. كما قال في المنهج، قال في المنهج إيه بقى؟ ويعتبر جافا. إذا ذكر المنهج القادم ده كلام المنهج نضع نقطتين بعد المنهج. كما قال في المنهج نقطتين ويعتبر جافا إن تجفف غير رديء، ويعتبر جافا إن تجفف غير رديء، وإلا فرطبا لكن بتقدير الجفاف. يعتبر يعني في الإخراج جافا حتى نخرج منه خمسة، حتى نرى هل عندنا خمسة أوسق ولا لا. يعتبر في حالة الجفاف، يعتبر جافا يعني في حالة الجفاف. إن تجفف غير رديء، يعني لو تترتب على تجفيفه أنه يصير رديئا يبقى لا تجففه، يعني الشريعة لا تريد منك أن تفسد الزرع أو الثمار، وليس الثمار صار ثمارا فيها رطوبة، لو جففناها صارت رديئة، الشريعة تريد منا أن نفسد أموالنا. طيب فقال ويعتبر جافا إن تجفف غير رديء، وإلا فرطبا، إلا يعني لو كان، لو تجفف صار رديئا يعتبر حالة الرطوبة لكن بتقدير الجفاف. ننظر هذا الرطب من هذه الرطبات من البلح أو من العنب لو جفت كم تصير من الأوسق من الكيلات؟ خلاص، وإلا يعني وإلا وإل وإن كانت تصير رديئة بجفافها فرطبا، يعني يعتبر رطبا لكن بتقدير الجفاف. فلو كان يمثله، فلو كان عنده ستة أوسق مما لا يتجفف قدرنا جفافها، نحسب بقى هل هذه الستة أوسق لو جفت كم تكون؟ قال فإن كانت بحيث لو تجففت كانت خمسة أوسق يعني أو أكثر وجبت زكاتها، أو أقل منها فلا، الرطوبة فيها كثيرة يعني العصير فيها كثير والماء فيها كثير، فلو جف هذا العنب الرطب وزال ما فيه من رطوبة كثيرة لقل عن خمسة أوسق فلا زكاة فيه. في سؤال إلى هنا؟ منهج الشيخ زكريا الأنصار أكثر من هذا. والمراد بهذين الثمرين، قوله بهذين الثمرين كان الأولى بهاتين الثمرتين كما هو كذلك في بعض النسخ. ليه أولى؟ قال لأنه الأنسب بقول المتن ثمرة النخل وثمرة الكرب، لأنه الآن بقول المتن ثمرة النخل وثمرة الكرم، ثمرة مؤنث، ثمرة ثانية مؤنث، يبقى هاتين الثمرتين، فكان الأولى أن يعبر بالمؤنث لا بالمذكر. حيث عبر بالثمرة المؤنثة، حيث عبر أي المتن بالثمرة المؤنثة، أو حيث عبر المتن بالثمرة المؤنثة. قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها الضمير عائد على الثمار، ولذلك قال الشارح أي الثماري، ولو قال فيهما بضمير التثنية ليعود على ثمرة، على ثمرة النخل وثمرة الكرم لكان أولى، ليكون الضمير راجعا إلى أقرب مذكور حينئذ. كلاهما صحيح، والأولى التعبير بالمثنى ليكون راجعا إلى أقرب مذكور وهو ثمرة الكرم وثمرة النخيل. أربع خصال وشرائط وجوب الزكاة فيها، قوله أربع خصال، وفي بعض النسخ أربعة أشياء. أربع خصال قلنا لأن الخصال جمع خصلة وهي مؤنثة، فيذكر العدد أربع بتأنيث المعدود. وأربعة أشياء لأن أشياء جمع شيء وهو مذكر فيؤنث له العدد، أربعة مؤنث لتذكير المعدود. وزاد بعضهم خامسا، زاد بعضهم خامسا، زاد بعضهم شرطا خامسا من شروط الوجوب، ما هو؟ قال: وهو بدو الصلاح، وهو بدو الصلاح، أن يبدو ويظهر صلاح هذه الثمرة. قال: وإنما لم يذكره هنا لما علمت من أن الكلام في جنس ما تجب فيه الزكاة من غير نظر إلى وقت تعلق أو إخراج. طب ما المراد ببدو الصلاح؟ قال: والمراد ببدو الصلاح بلوغه صفة يطلب فيها غالبا. المراد ببدو الصلاح في أي زرع، في أي ثمر، هذا المصطلح، وهذا مصطلح نبوي يعني ورد في الحديث الشريف. ما المراد به؟ المراد به صفة في هذا الزرع أو في هذا الثمر، في هذا الحب، يطلب فيها غالبا، لأنه قد يطلب حتى لو لم يبدو صلاحه للحصد، يعني يوقد به النيران، ليعلف به الدواب، بس هذا ليس الغالب. الغالب من الزرع، من الحب أو من الثمار أنها تطلب للأكل، فالعبرة بالغالب، العبرة بالغالب. المراد ببدو الصلاح بلوغه صفة يطلب فيها غالبا. أيضا البيع والشراء، لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وقته الشارع وعلقه بعلامة النضج أنه يبدو صلاحه، يظهر صلاحه، وإلا يكون من أكل أموال الناس بالباطل. فبما يأكل أحدكم حق أخيه، فربما لم ينبت هذا الزرع، لو باعه قبل بدو الصلاح ربما لم ينبت هذا الزرع، يكون قد أخذ مالا في مقابل لا شيء. نعم، يعني إذا لم يخرج، إذا أخذ لسانك في الزيادة، إذا انتظر إلى أن ينضج كمال النضوج، هل عليه كمال النضوج؟ هل عليه إيه؟ هل عليه إثم يعني هو ما أخرجه؟ انتظر إلى أن مين هو؟ الله كله في الزارع يعني. العبرة بالحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، مش العبرة ببدو الصلاح ولا بنهاية الصلاح. هو وجب عليه وتعلق به لما بدا الصلاح، لكن متى يخرجه؟ لهذا ولا ذاك، ده لما يجف، لما يجف لا يطلب به وقت بدو الصلاح يعني. لا بدو الصلاح، بدو الصلاح ده ليس معناه النضج، بدو الصلاح يعني بداية النضج، لم ينضج بعد. بس هو الآن أقول لك هذا إن شاء الله يعني أنا أطمئن إليه، بدأ في النضج يعني خلاص أوشك، بقيت له أيام ساعات، لكن قبل هذا قد تأتيه العاهة. العاهة يعني هو قبل بدو النضج سهل أن تأتي إليه العاهة، أول ما بدأ النضج يبقى العاهة أبعد عنه، أبعد عنه، يعني قد تأتي ولكن هذا نادر. المراد قال: وشرائط وجوب، أربعة خصال، وفي بعض نسخ أربعة أشياء وجد بعضهم خامسا وهو بدو الصلاح، وإنما لم يذكره هنا لما علمت من أن الكلام في جنس ما تجب فيه الزكاة من غير نظر إلى وقت تعلق أو إخراج. والمراد ببدو الصلاح بلوغه صفة يطلب فيها غالبا، فعلامته في الثمر المأكول المتلون أخذ في حمرة أو سواد أو صفرة. أخذه بالهاء، أخذه فعلامته في الثمر المأكول المتلون، يعني الذي يكون له ألوان، أخذه أخذ هذا الثمر في حمرة أو سواد أو صفرة. بلح الأحمر يبدأ فيه الحمرة، بلح الأصفر يبدأ فيه الصفرة، بلح الأسود يبدأ فيه السواد، العنب الأسود كذلك، يعني قبل ذلك يكون أخضر ثم يتحول تدريجيا يترك لون الخضار إلى لون الأصلي للنبات في حال الكمال أو الثمرة في حال الكمال. فإذا بدأ التلون بلونه الكامل حالة كماله فهذا بدو صلاح. قال وفي غير المتلون كالعنب الأبيض لينه وتمويهه، يعني علامته في غير المتلون كالعنب الأبيض لينه أن يكون طريا لينا، وتمويهه. ما هو التمويه؟ قال وهو صفاؤه وجريان الماء فيه، صفاؤه وجريان الماء فيه، يعني يصير شفافا بحيث ترى الماء من داخله، ترى الأشياء من داخله، يكون فيه صفاء. بعد ما يكون أخضر يتحول إلى شيء صائل لأنه ليس له لون الآن، صار أبيض، ترى بطن الثمرة من داخل من خارجها. لأنه لم يصل إلى الكمال كما لو لم يصل إلى النصاب، كما لم لو كان في غير في الأموال لم يحل عليها الحول. يقول لي هو باعها وهي قبل أن تنضج حرام، ارتكب حرام، عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ ارتكب حرام، سرق وصلى بالمسروق صلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ ارتكب حرام. طب نعمل ايه؟ هنقتله يعني؟ ارتكب حرام هنعمل ايه؟ ملوش حكم فقهي عندكم يا فقهاء، بس هو حرام عليه يعمل كده. طب حرام ملوش حكم فقهي ايه؟ ولا ممكن اقطع من كلمة الحرام هنشوف. هنشوف حرام ارتكب حرام، ملوش توبة عندكم؟ اللي بيرتكب حرام عندكم بيحصل له ايه يا مسلمون؟ بيتقتل على طول؟ طب الزكاة تعين على مين طيب؟ على المشترك؟ الزكاة تعين على المشترك؟ مفيش زكاة أصلا، زكاة على مين؟ زكاة على صاحب الزرع. أنا اشتريت الزرع من الراجل، أنا أزكي، هو اللي زرع، هو يزكي وبعد كده يبيع. أنا لما اشتري خلاص بقيت مالك هذا، لا أنا لم أزرع شيئا حتى أزكي عنه. ما أعمل إيه بقى؟ عندي مال أبيع، لو بعته وصار مال وحال عليه الحول وكان نصابا ففي الزكاة في المال بقى. طب الإثم هنا على إن هو باع وهي في الشجر ولا وعلى الزكاة ولا على البيع فقط؟ الإثم على بيعه قبل بلوغ صلاحه. الزكاة لا إثم فيها على البيع. الزكاة فيها إثم؟ إن هو ما أداش زكاة ملهاش إثم. مفيش زكاة أصلا، ما عليهاش زكاة. إذا كان هي ليس عليها زكاة يبقى فين الإثم؟ من أين يأتي الإثم؟ الاسم من سؤال أسئلة غير الرشيدة، سؤال أسئلة غير الرشيدة جهز فيها اسم قد تكون كبيرة، قد تكون. نعم اطلع صوتك والله مش سامع حاجة. في مخرج ما هو قالوا لو لم يكن هذا لفسد كل البيوع المصريين، لأنه المخرج كلام ابن تيمية رحمه الله إنه يعامل معاملة الإجارة كأنه استأجر منه هذه الأرض، استأجر منه هذه الأشجار، استأجر منه هذه المزروعات وصارت له، يبقى من حقي ان ياخذها وقت ما يشاء. الى ذهبنا طيب، على مذهبنا لا يجوز. طيب يعني هتحرم معاملات الزراع كلهم؟ بتكلم عن المذهب بتاعنا، هو ما بيتكلمش عن المذهب. يقول لي في حاله الكل الحراتي بالذات، صح؟ لا يجوز، هذا كله لا يجوز من الفقه المباشر. لكن حيله جميله قالها الشيخ ابن تيميه رحمه الله، ان يكون بقى من باب تأجير الحدائق والبساتين والأراضي. كأني استأجرت منك هذه الأرض بما عليها من ثمار أو أشجار، وانتفعت بما فيه. لكن الشراء مباشرة كده وقبل بدون صلاح، بل قبل أن تخرج الأرض أصلا، سنين بيستأجروا سنين هذه الحدائق، يبقى لا يجوز. لا، ما بدأش صلاح. قال والنصاب، نصاب ايه؟ نصاب الثمار. قال والنصاب، يبقى من شروط الوجوب الزكاة في الثمار بلوغها النصاب. قال والنصاب أربع خصال الإسلام، ولم نتكلم عليها لأنها سبقت، والحرية وسبقت، والملك التام وسبق، والنصاب. فقال قوله والنصاب، وهو كنصاب الزروع كما سيأتي في قوله ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق. قوله فمتى انتفى شرط من ذلك، أي من المذكور من الشروط الأربعة. وقوله فلا وجوب، أي للزكاة فيما فقد فيه شرط من تلك الشروط. وأما عروض التجارة، بدأت الخامس بقى. وأما عروض التجارة أي التي هي الخامسة من الخمسة المتقدمة. قال والعروض يعني جمع لك أشياء لغوية لطيفة في موضع واحد. قال والعروض جمع عرض بفتح العين وسكون الراء، وهو مقابل للنقد، وهو ما قابل النقد. عندي مقابل بسيطة، مقابل النقد أو ما قابل النقد، المعنى واحد. وهو ما قابل النقد أحسن طبعا. يبقى العرض اللي هو مفرد عروض، ما قابل النقد، أي شيء من المال غير النقد يسمى عرضا. ويطلق أيضا، يطلق أيضا نائب الفاعل يعود على إيه؟ ويطلق أيضا على ما قابل الطول، على ما قابل ولا مقابل عندك؟ ما قابل برضو، على ما قابل الطول أو مقابل الطول، كلاهما صحيح. يطلق أيضا على مقابل الطول أو على ما قابل الطول. يطلق أيضا نائب الفاعل يعود على إيه؟ العرض. العرض اللي هو بفتح العين وسكون الراء له إطلاقان، إطلاق أول بمعنى ما قابل النقد من الأموال، النقد يعني النقود، ذهب أو فضة أو ما قام مقامهما من أوراق أو مما تلقي بقبول عام في الأسواق. ويطلق أيضا بمعنى ما يقابل الطول، طول وعرض. وأما العرض بسكون بضم العين وسكون الراء، قالت وأما العرض بضم العين فهو ما قابل النص، لم يقل بسكون الراء، لأنه سبق الكلام على سكون الراء، هو يتكلم الآن بفتح عرض بفتح العين وسكون الراء. فقال وأما العرض بضم العين أي وبسكون الراء، لأن الراء لم تتغير، تغيرت العين فقط من الفتح إلى الضم، يعني إذا الثابت هو سكون الراء. وأما العرض بضم العين فهو ما قابل النص لا في السهام، ما قابل النص لا في السهام، السهم له نصل اللي هو بيقطع به ويصيب به، وغيره يسمى عرض. ويطلق على الجانب، يعني السيف هو، له نصل وله عرض، ما قابل النصب اللي بيقطع به ومقابله يسمى بالعرض. ويطلق أيضا أي العرض على الجانب، ولذلك يقولون اضرب به عرض الحائط، يعني جانب الحائط، ضربوا به أو يضربون به عرض الحائط، مش عرض الحائط، عرض يعني جانب الحائط. ويطلق على الجانب، يبقى له إطلاقان، ما قابل النصب في السهام والجانب. وأما العرض، والعرض بكسر العين، أي وبسكون الراء، أحسنت يا وزير. والعرض بكسر العين محل المدح والذم من الإنسان، والعرض بفتح العين والراء، بدأ بقى يغير الراء، العرض بفتح العين والراء ما قابل الجوهر. عندك معنى؟ والعرض بفتح العين والراء معا ما قابل الجوهر. الجوهر له الذي له حيز، الجوهر هو ما له حيز في الفراغ، فمقابله العرض الذي ليس له حيز، يعني المعاني، الشجاعة، الإيمان، الغلاسة، ثقل الدم، خفة الدم كده، يعني كل دي من العرض، لكن ما لو حيز ولو صغيرا هو جوهر. فتجب الزكاة فيها، عروض التجارة تجب الزكاة فيها، أي في عروض التجارة. لما الدليل؟ قال لخبر الحاكم بإسناد صحيح على شرط الشيخين: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته، وهذا هو محل الشاهد، وهذا اللي هو الأخير البز، وهذا هو محل الشاهد. في البر والبز أعمل إيه تاني؟ قلتها كم مرة بز؟ طب لما يكون البر يبقى بيستدل على وجود على زكاة التجارة، عروض التجارة بالبر في ايه؟ الغنم، الابل، البر، مال البر ومال زكاة التجارة. بالشرائط المذكورة سابقا، لا لسه. وفي البذل صدقته، قال وهذا هو محل الشاهد، محل الشاهد يعني محل استشهاد على حكم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهي مسألة خلافية بين المذاهب. قال وهو اللي هو ايه يا علي بن سيد، علي بن سيد عروض التجارة، نعم اللي هو ايه نايم بس شبك تغلس عليه. وهو يقال لأمتعة البزاز، البز يقال لأمتعة البزاز، وللسلاح، يعني له إطلاقان، ما أمتعة البزاز التاجر، الذي بزاز يعني تاجر، أمتعته تسمى بزا، ويقال أيضا على السلاح. وليس فيه زكاة عين، ليس فيه زكاة عين، فتعينت زكاة التجارة. يقول لك كيف فهم الفقهاء والمجتهدون وجوب زكاة عروض التجارة؟ ورد نص صحيح بأن في البز صدقته، يعني زكاته، صدقنا بمعنى الزكاة الواجبة. طيب هل البز نفسه في عينه زكاة كما أن في الغنم، في عين الغنم زكاة وفي عين الإبل زكاة؟ لا، لم ترد في الشريعة زكاة على عين البز، ورد على عين النقد، ورد على عين الإبل، ورد على عين الغنم، ولم ترد على عين البز. إذن الكلام ليس في عين البز، وإنما في التجارة الآتية أو الحادثة على هذا البز، على هذه البضاعة. ما شرائطها؟ شرائط وجوبها، قال بالشرائط المذكورة سابقا في الأثمان. أي الخمسة المتقدمة هناك في كلام المصنف، وهي الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول، لكن النصاب إنما يعتبر في عروض التجارة بآخر الحول، وإن كان معتبرا في الأثمان جميع الحول. لا معتبرا تقديم وتأخير بس، فلا يضر الاختلاف من هذه الحيثية، يعني هما يشتركان متشابهان في أنه يشترط فيهما الحول، لكن تفاصيل الحول فيها بعض الاختلاف ولا يضر. فهناك في الأثمان يشترط حولان الحول على جميع النصاب، ألا يقل النصاب عن في أثناء الحول، ألا يقل المال الذهب والفضة عن النصاب في أثناء الحول، يشترط في الأثمان كده، وإلا بدأنا واستأنفنا حولا جديدا كما عرفت قبل ذلك. لكن هنا لا، قل كثر لا يضر، العبرة بنهاية الحول، العبرة في زكاة عروض التجارة نهاية الحول، ينظر في نهاية الحول هل ما عنده بلغ نصابا ولا لا، بلغ نصابا بغض النظر عن ارتفاعه وانخفاضه أثناء الحول. في زكاة الأثمان لا، في زكاة الأثمان إذا قل عن النصاب في أثناء الحول ولو بيوم واحد استأنف حولا جديدا. إنما الدليل بيقول العلامة ده، إيه الدليل من ينظر لآخر الحول؟ قلنا قبل ذلك لو كنت تذاكر، وأظنك لا تذاكر، أن العبرة بالنماء، ولذلك في المعدن والركاز وفي الزروع والثمار يخرج بمجرد الحصاد لحصول كمال النماء، وفي الجنين في بطن أمه حوله بحول أمه لحصول كمال النماء، والتجارة حصل لها كمال، حصل لها كمال بنهاية الحول. العبرة بالنماء، نماء العقول، نماء المال، العبرة دائما بالنماء. النظر إلى الغاية، النظر إلى النماء. طيب، والحول يبتدئ هنا من وقت نية التجارة. برضو الحول من البداية، متى يبدأ حول التجارة؟ يبدأ من نية التجارة، يعني لو عندي بضاعة ورثتها أو اشتريتها لا بنية التجارة، أو اشتريتها بنية يعني هي مطلقة لم أكن أنوي شيئا، أو بنية مجرد الاقتناء، أو اشتريتها لأهديها إلى شخص ما أو إلى آخره، لأي شيء غير التجارة، أو حتى التجارة مع غيرها لم تكن خالصة في نية التجارة، لا زكاة فيها. متى تبدأ حول الزكاة، زكاة عروض التجارة؟ عندما أنوي التجارة، أنوي بقى بعد ما اشتريت هذه البضاعة قلت أنا أتاجر فيها، عندما قلت وجرى في نفسي هذا وعقدت قلبي على هذا يبدأ الحول. يبقى والحول يبتدئ هنا يعني في عروض تجارة من وقت نية التجارة. فلو ورث شيئا كثيرا مما يتاجر فيه من بضاعة يتاجر فيها لا زكاة فيها إلا إذا أحدث نية للتجارة في هذه الموروثات. العبرة بنهاية الحول يا محمد. محمد ايه؟ امام. امام محمد يا ابن امام. العبرة بنهاية الحول، فبيقول لي محمد ابن امام بيقول لي لازم تكون بلغت النصاب، لا، لانه قال العبرة بنهاية الحول، لكن النصاب ده بقى مش مذاكرة، احنا ما بنذاكرش، لا ده احنا بننام، لكن النصاب انما يعتبر في عروض التجارة بآخر الحول. أقيم الصلاة. إيه يا عم؟ إيه؟ إيه الزكاة ده؟ ده إيه الزكاة ده؟ إيه الحلاوة دي؟ أحسنت يا محمد يا ابن إمام، أحسنت. ولو بدأ بمئة وواحد، ولو بدأ بمئة واثنين، ولو بدأ بمئة وثلاثة، وهكذا إلى آخره، إلى آخر يوم القيامة، نعم. مختلف فيها؟ بعض ما يرد تجارة مختلف فيها اختلف في هل تجب اصلا الزكاة في عروض تجارة ولا تجب، مش في بعض التجارات وبعضها في اصل، هل هذا اصلا فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة، هل التاجر عليه زكاة ولا في تجارته ولا الزكاة في امواله؟ الزكاة مع كل عين يعني بضاعة لا يخرج زكاة، لا يخرج عليه زكاة، ما هو ما ده معنى هو ده معنى الزكاة. لو مختلف فيها ممكن لو خد برأي الثاني، لو خد برأي الثاني يبقى لا شيء فيه، الا اذا اصبحت مالا، الا اذا اصبحت مالا وحال عليها الحول. قال بالشرائط المذكورة، وانتهينا إلى والحول يبتدئ هنا من وقت نية التجارة. وترك سادسا، ترك شرط وجوب سادس، وهو أن تملك تلك العروض بمعاوضة كشراء وجعلها مهرا في النكاح وعوضا في الخلع وفي الصلح عن دم. كل دي أمثلة لمعاوضات تشترط مع بقية شروط الوجوب الأخرى حتى تجد الزكاة. فإن لم تكن بمعاوضة مفهوم المخالفة، إن لم تكن هناك معاوضة كميراث، يعني آلت إلي بميراث، آلت إلي بهبة، ليس هناك معاوضة يعني مقابل لهذه الهبة، هبة بلا مقابل، فلا زكاة فيها. قال فلا زكاة، ده تفريع على مفهوم المخالفة، تفريع على مفهوم المخالفة. فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة بلا ثواب وإرث ووصية. الشيخ علي والصالي، الشيخ علي بن سيد والصالي بعد موته بكل أمواله، فوجدت بعد موته، ربنا يجعله يعني بعيدا إن شاء الله مع عمل صالح، وجدت ماله ملكا لي. هذا المال العروض التجارة التي وصى بها إلى عماد لا زكاة فيها، لأنها آلت إليها بلا معاوضة. لو نويت بقى وادخلت عليها نية التجارة، قلت الآن أنوي التجارة يبدأ الحول، خلاص، فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة بلا ثواب وإرث ووصية. لماذا؟ لانتفاء الشرط السادس، لانتفاء المعاوضة. وترك سابعا أيضا، ترك شرط وجوب سابع، وهو أن ينوي التجارة عند كل تصرف ولو في مجلس العقد إلى أن يفرغ رأس المال. يعني عندي خلاص دكان بأتاجر فيه وفيه بضاعة، خلاص بدأنا وقلنا أنها للتجارة وكل الشروط السابقة الستة، لا ده يريد مني في الشرط السابع كمان حتى يكون فيها زكاة تجارة عروض التجارة، أن كل تصرف أتصرف فيه يكون في نية التجارة. يعني وإن كانت هذه البضاعة موجودة في المحل، إلا أني ممكن أقول هذه في أثناء الحول، أقول أعطي هذا الصندوق أو هذه البضاعة إلى الشيخ طارق وديعة، خلاص يبقى كده هذا الشيء الذي وضع وديعة عند الشيخ طارق ليس فيه تجارة، لأني تصرفت فيه تصرفا ليس فيه نية التجارة. قال وهو أن ينوي التجارة فيه عند كل تصرف ولو في مجلس العقد إلى أن يفرغ رأس المال. يبقى كل الأموال التي في دكاني ولا في محلي ولا في شركتي ولا كذا لابد أن أنوي فيها التجارة في كل تصرف. قال لماذا؟ لتتميز عن القنية أو القنية. قال وهي بكسر القاف قنية وضمها قنية، ما معناها؟ الامساك للانتفاع، امسكتها للانتفاع. قد اتصرف في بعض التجاره، في بعض عروض التجاره التي في دكاني تصرفا للانتفاع، احتفظ بهذا لبيتي، احتفظ بهذا لصديقي لجاري، حصل تصرف ليس فيه نيه التجاره وانما نيه الانتفاع. فما الذي يميز هذا عن هذا النيه؟ يميز أني تصرفت ووضعتها عند طارق للانتفاع ولا وضعتها لمجرد التجارة، يعني وضعتها عند طارق وديعة إلى أن أعطيها لأمي، ولا وضعتها عند طارق لأن دكاني الآن لا يحتمل هذه البضاعة أو لأخفيها عن شخص أو إلى آخره، لكن فقط أخزنها عند الشيخ طارق. لو كانت بالتصرف للتجارة، يعني وضعتها عند طارق للتجارة لمجرد نقل من دكاني إلى دكان الشيخ طارق ففيها تجارة، لأن هذا التصرف فيه نية التجارة. أما لو وضعتها لأحولها لاحقا إلى أمي أو إلى جاري أو إلى أن أكلها في بيتي أو غير ذلك فصارت قنية وليس فيها التجارة. حتى لو أعدتها مرة أخرى إلى دكان التجارة تبدأ حولا جديدا. قال: وبعد فراغ رأس المال لا تجب نية التجارة عند التصرف، بل الشرط ألا ينوي القنية. وبعد فراغ رأس المال لا تجب نية التجارة عند التصرف، بل الشرط ألا ينوي القنية، فإن نواها انقطع الحول بعدما فرغ رأس المال الذي بدأ به تجارته. لا تجب نية التجارة عند التصرف، بل الشرط ألا ينوي القنية. خلاص، ما أنا أنشأت دكانا وهذا دكان للتجارة، فأي بضاعة تأتي جديدة يشترط فيها ألا أنوي القنية. لا يشترط نية التجارة. في البداية كنا نشترط نية التجارة، لا نقبل مجرد النية المطلقة، لا بد من نية التجارة. أما الآن بعد ما حصل فعلا التجارة وحصل الدوران وحصل التقليب وانتهى رأس المال، البضاعة الجديدة لا يشترطون فيها نية التجارة، يشترطون فيها ألا ينوي القنية، لأن التجارة قائمة فعلا، دكان قائم، نشاط قائم، رغم أن رأس المال انتهى إلا أن النشاط قائم. فيشترط في البضاعة الجديدة فقط ألا ينوي القنية، حتى لو لم ينوي التجارة لا يشترط، لأن التجارة في هذا الدكان القائم والنشاط الحادث صارت أصلا. صح، أحسن. وبعد فراغ رأس المال لا تجب نية التجارة عند التصرف، بل الشرط ألا ينوي القنية، فإن نواها، إنما القنية، والقنية يعني الإمساك للانتفاع الشخصي لا للتجارة يعني، فإن نواها أي القنية انقطع الحول. فإن أراد التجارة تحتاج إلى تجديد نيتها مقرونة بتصرف كبيع وشراء. حاضر. إذا نوى القنية انقطع الحول. طيب، أراد بقى فيما أراده للقنية، نوى في شيء ما القنية يعني الإمساك للانتفاع، ثم أراد مرة أخرى في هذه القنية أن يتاجر فيها، فما المشترط؟ شيئان: يشترط نية التجارة مع التصرف. فإن أراد التجارة احتاج إلى تجديد نيتها أي نية التجارة مقرونة بتصرف كبيع وشراء. خلاص، يبقى مرة بنقول له لا زكاة إلا إذا نويت التجارة فين؟ في البداية خالص. ومرة نقول له لا تحتاج إلى نية التجارة، المهم ألا تنوي القنية. إمتى؟ متى؟ إذا انتهت رأس المال وأتى بشيء جديد أدخله دكانه يشترط فيه ألا ينوي القنية. فإذا نوى القنية احتجنا إلى نيتين، أو إلى نية مقرونة بشيء. نية هي نية التجارة، إذا أراد أن يعيدها إلى التجارة مرة أخرى ينوي التجارة مقرونة بتصرف. الأسئلة؟ نعم. رأس مال التجارة، رأس مال التجارة، التجارة مش لازم تكون في محل، التجارة ممكن تكون في بيت. المهم يعني في النهاية مقتنيات، كما مثلت لك أهو، ورثت شيئا من بضاعة ثم نويت طرأ علي نية التجارة وهي في بيت، وهي في دكاني المورث، وهي في مكان ما مش لازم يكون في محل. رأس مال التجارة يعني ما نويت به التجارة أيا كان في محل أو في غير محل. فرغ رأس المال ها في الأولى نوى التجارة نوى التجارة خالصة، لأن لو نوى التجارة مع شيء آخر يبقى لا زكاة، لابد أن تكون نية تجارة خالصة. لو لم ينوي لأن أطلق لا نية له فلا زكاة، لو نوى القنية فلا زكاة، لو نوى القنية مع التجارة فلا زكاة. اشترط خلوص نية التجارة في الأول، خلوص نية التجارة. لأن النصوص قائم، قلنا إذا انتهى رأس المال هو لم انتهى رأس المال، لكن لم يقل أن انتهيت من نشاط التجارة، لم يقل أن فلان التاجر انتقل من التجارة إلى الصناعة إلى الزراعة إلى نشاط آخر، هو لا زال تاجرا ولكن انتهى رأس المال وهو لا زال تاجرا، نشاط قائم، تاجر البذ، تاجر الحرير، تاجر القمح، تاجر أي شيء، لكن انتهى رأس المال لم يزل عنه وصف التجارة. فإذا أتاه بضاعة جديدة يشترط فقط ألا ينوي القنية، كأن نية التجارة متجددة، فلا نريد منه أن يستحدث نية التجارة أخرى لأن النشاط قائم. خلاص نعم. لا ما واحد مش فاهم، معلش مع احترامي للمحاسبين الجدد انا مش فاهم. ليه لا يحدث لي بالعافية؟ طب انا ده في الحكومة عندكم، احنا دلوقتي نتكلم على ما بيحصل في مش عايز انا انتقل النقطة الثانية، انا عايز النقطة الاولى. النقطة الاولى دي انا مش مسلم باللي انت بتعترض بيه، تطبيق واقع. طيب خلينا نمثل اهو، اشتريت مجموعة من الاجهزة الكاسيت هذه ونويت التجارة فيها خلاص، وبعد ما بعت اخر قطعة فيها انتهى رأس مالي. الصورة دي صورة وهمية، لأنه لا زال تاجرا يا مولاي، لأنه لا زال تاجرا. لكن ما أنا بقصد لك صورة هي إني أنا اشتريت شيئا ثم قلت لن أتاجر في الكاسيتات بعد ذلك، والبل سأتاجر في الأقلام. دكان يعني دكان. طب واحدة عشان انا بس انا ضعيف في هذا. الدكان دي ارض عندكم؟ حلو، ادي الارض. رأس المال الفقهي يعتبر البضاعة لا علاقة له بالأرض. الجدك وده ملوش ده اصطلاحات ما هو لا ما تحاسبنيش يا فقيه باصطلاحات التجاريين. عشان بس نبقى احنا نتوحد في الفكر ننطلق منه نوحد المصطلحات. فمصطلحات زي ما كنا بنضرب مثال البنت عند المرأة غير البنت عند الكهربائي. ما جيت تحاسب الكهربائي تقول له يا واد روح هات البنت يجيب له البنت بتاعت والدته. يبقى القاضي هيتضرب النهارده. فلازم نوحد المصطلحات. خلاص؟ فلازم هنا رأس المال هو رأس المال اللي بيباع، الدكانة لا تباع عند التاجر. يعني هو وحد المصطلحات. اثنين. ماشي عنصر التكليف هذا موضوع ثاني، لكن رأس المال المعني عند الفقهاء هو البضاعة. البضاعة أستطيع بل أستطيع بكل سهولة ومعقول جدا ومجرب ومتكرر. ولعل بعض الجالسين فعل هذا تاجر أو راجل تاجر هو كان بيتاجر في مثلا الله أعلم في كتب ولا في إيه، وفي تنتهي التجارة ويقول والله الكتب دي خسرتني هشتغل في حاجة تانية. وإلا إيه؟ ها؟ هيحصل إيه؟ ليه بس؟ بس أنا مش فاهم إيه الصعوبة؟ نستريح شوية، نروح نخرج في سبيل الله، نخرج في سبيل الله سنة، ولا نروح نعتمر ونحج ونصحح السيئات اللي عملناها في التجارة، ونقعد في بيت الله سبحانه وتعالى سنة ولا حاجة، ونرجع تاني نستأنس تجارة جديدة، وذنوب أخرى. إيه المانع؟ إيه بس المانع؟ انتهيت من الاعباء. انا راجل لا بستلف من حد ولا حاجه، انا ببيع كتبي ولا عند كل صفقه. فين كده يعني انا مستاجر كبير داخل في واخد من بنك كذا كذا. دي اشياء حديثه يعني ما لكن كده منزمه. احنا بنتكلم في وضع العام اللي كان موجود شائع وزائع، الان في اوضاع جديده متشابكه انا معترف بيها. لكن في مش يعني اعتراض يعني من كبار المحاسبه من كبار المحاسبه. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه على ان هو بجد هدفنا ما تحولش يا شيخ حسام من تجارة إلى مقتنع. اللي الدكانة ده ايه يا شيخ حسام؟ رحت لقيت الكاسيت ده، انت راجل تبيع الكاسيت ده، هل يلزم ان كل كاسيت في دكانك يكون للبيع؟ لا مش كده بس. فهو ممكن ياتي على عين من اعيان البضاعه ويقول هذه لمحمد، هذه لزيد، هذه لفاطمه بالنيه فقط، من غير لا يحتاج الى ان يجعل شخص ويكتب عليها شيئا، بالنيه فقط. فيقول له لا تجدد عليها الا نيه التجاره، كل ما تبيع او تشتري او تعمل او ترهن ممكن اتصرف في العين ديت برهن. او لا يقول لا لابد ان يكون بنيه التجاره في كل تصرف. يعني مثلا أول ما حد مفيش بقى أنا مستني. أنا استلمت منك في شحن التصرف وقلت التصرف هو أقربهم يعني مجرد إن هو رهن أيوة. استلمت مني ورهنت عندي عينا من عيون بضاعتك. النية إيه؟ النية. هل قطعت؟ ما هو مثال أهو. هل قطعت نية التجارة عنها؟ يعني يكونها انها مرهونة عندي ليس معناها خروجها عن ملكك على فكرة. هي زالت في ملكك. فأنت بوضعها عندي هل أنت بذلك قطعت لما تصرفت هذا التصرف بأن رهنت في مقابل الدين؟ هل قطعت عنها نية التجارة ولا لا زالت موجودة؟ بس هو يقول لك في كل تصرف انوي التجارة. اثناء الحول في اثناء الحول لابد ان يكون في كل تصرف بتصرف يعني بينتقل من ملكي الى ملك غيره او الى دكان غيره او الى حيز غيره يكون بنيه تجاره لما يتغير في نيه التجاره زي ما ضربنا مثال وقلنا الشيخ صالح هشيل عنده هذا بنيه التجاره او اشيلها بنيه الوديعه لاعطيها لشخص اخر العبرة بنهاية الحول في النصاب العبرة بنهاية الحول في النصاب تسأله هو؟ لا تعني أنا طب في إشكاله الأول هو في إشكاله الأول إشكال هو ما أنا بقول له إن هو ما ده اللي أنا قلته لحضرته هو بيتكلم إن رأس المال ده عبارة عام ما حضرتك تجد عسل بيجمع العسل من النحل وبعدها بيبدأ يتصرف العسل خلاص اتصرف ورأس المال خلاص هو لا يعلم إلى الآن هيرجع له كم آخر الموسى على ما يرجع له بدأ تجارة جديدة في نفس المكان والنشاط ولو في العادة نفسها اللي كان بيعبر فيها وبعدها في نهاية الحول بيجمع من التجار ويعرف كم المال اللي جرى هو بس ما قلت حاجة من الشيخ حسام رجل يعني على مستوى عالم من المحاسبية تهرب بنياته وخلاص وعنده مصطلحات اصطدمت مع مصطلحات الفقهاء فبقول له يعني واحد المصطلحات يا لا تفهم مصطلحات الفقهاء بمصطلحاتك انت في شيء؟ نعم ارفع صوتك بس طيب كان يقول في ارسال زكاة تسليم الملك لغير المعمر هبة بلا ثواب لأن فيه هبة بثواب يبقى فيها معوضة الهبة نوعان هبة بثواب وهبة بلا ثواب الهبة بثواب لا معوضة لأن فيها مقابل هبة بثواب كما كان بيقول لنا الشيخ علي حفظه الله علي الجمعة مش علي بن سيد يقول كالنقطة يمثلها بالنقطة النقطة اللي انت بتديني لما بنجح حاجة وتنتظر ان انت لما تنجح او ينجح حد من ولادك اعطيك شيء فدي هبة بثواب يبقى معيب ان انت تعطيني في المناسبات ولا اعطيك في المناسبات فدي هبة بايه بثواب لا يشترط فيها التساوي لكن في مقابل بثواب ما كبير او قليل قد يكون اكثر قد يكون اقل قد يكون مساويا فدي هبة بثواب اما لا يبقى مش هبة بثواب لكن بنمثلها بايه بالنقطة النقطة يعني في اللي هي فيها معاوضة لكن كده ما فيش اي مناسبة مجرد المحبة في الله واعطيتك هذا هذه هبة بلا ثواب ما دخلتش الحق ما فيش ما احنا خرجنا وقلنا دي ثلاث مواضع مره من النيه فقط مره ما لحقتش النيه يكتفي ان ما يبقاش فيه نيه في الكنيه مره ثالثه لازم النيه مع صفه مش موضع واحد قلنا ده ثلاث مواضع ما تقارنهاش باللي فوق يا شيخ محمد ليه؟ لأنه هنا نوى القنية فيها يعني نوى تجارة ثم نوى القنية ثم عاد مرة أخرى للتجارة يبقى لابد من التصرف بقى تعريف عروض التجارة تعريف التجارة عموما قال والتجارة هي التقليب في المال لغرض الربح قوله هي التقليب في المال إلى آخره أي لغة ده تعريف للتجارة لغة تقليب في المال لغرض الربح وأما شرعا يعني اصطلاح الفقهاء فهي التقليب في المال المملوك، ممكن أقلب مال غيري، هذا ليس من تجارة من ناحية شرعية، من ناحية شرعية أن أقلب في مالي أنا الشخصي المملوك لي، يعني يتقليب في المال المملوك بمعاوضة لغرض الربح مع نيتها مع نية التجارة عند كل تصرف ابتداء كما يعلم مما سبق، يعني كما يعلم من مجموع ما سبق. مرة أخرى أما شرعا، شرعا التجارة يعني شرعا فهي التقليب في المال المملوك كل ذي قيود بمعاوضة لغرض الربح مع نيتها عند كل تصرف ابتداء لغرض الربح، أي لغرض هو الربح، فالإضافة للبيان لغرض الربح مضاف مضاف إليه، فيقول لك أن هذه الإضافة إضافة بيانية وشرحها بقول لغرض هو الربح. فصل في مقدار نصاب الإبل وما يجب إخراجه عنه، نبدأ فيه ونكمله غدا إن شاء الله. فصل. قال الشارح رحمه الله مع الماتن: وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، أي جزعة ضأن، أي جزعة ضأن لها سنة ودخلت في الثانية، أو سنية معز لها سنتان ودخلت في الثالثة. وقوله وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جزعة، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، إلى آخره. ظاهر غني عن الشرح. يبقى ظاهر دي خبر قوله الشرح بيقول إيه؟ وقوله، قول يعني الماتن، الشرح بيقول وقوله اللي هو الماتن، الضمير يعود على الماتن، قوله بين قوسين وفي عشر شاتان إلى آخره. قوله هذا رجع فقال ظاهر غني عن الشرح، يقول لك أن هذا الكلام يحتاج إلى شرح لأنها أعداد، والأعداد أسهل من أن تشرح، لا تحتاج إلى شرح. ظاهر غني عن الشرح. وبنت المخاض لها سنة ودخلت في الثانية، وبنت اللبون لها سنتان ودخلت في الثالثة، والحقة لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والجزعة لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. وقوله ثم في كل، أي ثم بعد زيادة التسع على المائة وإحدى وعشرين وزيادة عشر بعد زيادة التسع، وجملة ذلك مائة وأربعون، يستقيم الحساب على أن في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ففي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وهكذا. إن شاء الله ننتهي منه غدا إن شاء الله، نأخذ بس سطور من أوله. فصل. قال المحشي رحمه الله تعالى: فصل في مقدار نصاب الإبل وما يجب إخراجه عنه، عن هذا النصاب يعني. فالغرض من هذا الفصل وما بعده من الفصول الآتية بيان مقدار النصاب الذي هو أحد الشروط السابقة. بعدما تكلم على شروط الوجوب وأن من بينها النصاب، أخذ في تفصيل هذا النصاب. قوله وأول نصاب الإبل خمس، أي فليس فيما دونها زكاة، لحديث ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. ما هي الزود؟ قال والزود ما بين الثلاثة والتسعة، وقيل من الثلاثة إلى التسعة. ما الفرق بينها يا إبراهيم؟ والزود ما بين الثلاثة إلى ما بين الثلاثة والتسعة، وقيل من الثلاثة إلى التسعة. ما الفرق بينهما يا إبراهيم بين القولين؟ الأولى لا تدخل فيها الثلاثة، والثانية يعني يبدأ من الثلاثة إلى مرة أخرى لو سمعت. والزود ما بين الثلاثة والتسعة. وقيل قول ضعيف غير معتبر من الثلاثة إلى التسعة. مرة أخرى. الأول يعني. الأول يعني الثلاثة لا تدخل. من الأربعة إلى. إلى ثمانية. يعني التسعة تدخل. يبقى لا الثلاثة داخلة ولا التسعة داخلة. بالقول الأول وهو الصحيح المعتمد لغة يعني أن الزود ما بين الثلاثة والتسعة، يعني الثلاثة خارجة والتسعة خارجة، يعني الأربعة داخلة والثمانية داخلة. وقيل وهو قول ضعيف من الثلاثة إلى التسعة، من الثلاثة إلى التسعة يعني كلاهما داخل، الحدان داخلان. من الثلاثة إلى التسعة كم؟ كم؟ نعم؟ كم العدد؟ من الثلاثة إلى التسعة يبقى كم واحدة؟ من الثلاثة إلى التسعة على القول الضعيف أنها من الثلاثة إلى التسعة يبقى كم عدد معنا؟ رقم كم وكم وكم وكم وكم؟ المجموع كم؟ مش فاهم لسه؟ عبد الهادي. أحسنت يا عبد الهادي. بين الثلاثة إلى التسعة. لا المغيب. إيه الحلاوة دي؟ اسأل العلامة ده. أي سؤال يشكل عندك أو معضلة من المعضلات اسأل العلامة ده. العلامة الشيخ علي بن سيد. نعم. أي خبر؟ الحديث الشريف ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. إيه اللي مش فاهمه؟ إيه تأكيد. مش الخمسة، مش الزود ده يدخل فيها الخمسة؟ قال والزود ما بين الثلاثة والتسعة، وقيل من الثلاثة إلى التسعة. قوله وفيها شاه، إذا بلغ خمسا فيها شاه، ما الدليل؟ قال أي لخبر في كل خمس شاه، في كل خمس يعني من الإبل شاه. الشاه تطلق على الذكر والأنثى، وهي تطلق، وهي أي الشاه تطلق على الذكر والأنثى. فالتاء فيها شاه، شاتو، الشاتا، الشاتي. هذه التاء ليست للتأنيث لأنها تطلق على الذكر أو على المذكر، وإنما هي للوحدة. فالتاء فيها يعني في الشاه ليست للتأنيث بل للوحدة. وقل وحدة ولا تقل وحدة، مفيش في اللغة العربية وحدة. الوحدة بين مصر وسوريا مفيش وحدة. قوله فالتاء فيها ليست للتأنيث بل للوحدة. وإنما وجبت الشاة مع أن الظاهر وجوب شيء من الإبل. الآن نتكلم عن زكاة الإبل، فما مدخل الشاة في المواضيع؟ عندي قطيع من الإبل، فالشريعة المشرفة توجب علي في خمس شاة وأنا ليس عندي شياه، فلماذا فعلت بي الشريعة الغراء ذلك؟ يرد فيقول وإنما وجبت الشاة مع أن الظاهر وجوب شيء من الإبل، الظاهر أنها يخرج من جنس مالي وهو الإبل، لأن إيجاب بعير يضر بالمالك. لو أوجبت الشريعة علي بعيرا كاملا يعني واحدا من الإبل، خمسة أخرج منها واحدا ده كثير، لأن 20% واحدة من خمسة يعني إيه علامة 20%؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. لأن إيجاب بعير يضر بالمالك لأنه كثير. طيب لو أخرجنا جزء بعير وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس يضر به وبالفقراء. لو الشريعة الغراء قالت أخرج جزء بعير، يعني خمس بعير مثلا، يحصل الضرر علي وعلى الفقراء معا. كيف؟ قال لضرر المشاركة، لأن هيكون المقال إيه؟ لما يكون عندي خمسة من الإبل والشريعة تقول لي أخرج خمس بعير الفقراء، معنى إن أنا أقول لزيد الفقير لك في هذا البعير 20% مثلا أو 30 أو إلى آخر جزء بعير، فيحصل مشاركة، يبقى هو شريكي في هذا. فإذا أراد أن يستقل بجزئه بنصيبه تضررت أنا، إذا أردت أن أستقل بجزئي ونصيبي تضرر هو. لابد أن نبيع معا أو نؤجر معا أو نهدي معا، في ضرر. المشاركة السريعة لا تحب هذه المشاركة لأنها تسبب المشاكل غالبا، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ضرر بإنك تريد أن تبيع هذا الجزء، أنت محمد الفقير، خذ يا محمد الفقير الجزء بتاعك، هتقطع منها اليد ولا هتقطع الرزق ولا الكبد ولا الطحال ولا ماذا تريد أن تفعل؟ ستبيع، يلا أنا أبيع في السوق. طب أنا لا أريد أن أبيع، أنت تريد أن تبيع وأنا لا أريد، أنت تريد أن تركبها للشيخ علي صاحبي وحبيبي ونجد معا في مجلس العلم سويا، يلا يا شيخ علي اركب جزئي، أنا لي 20% من هذه البعير، فأنا لا أريد. الشيخ علي مجنني ومطلع عين، أركبه على البعير إزاي؟ مش هركبه على البعير، هنتشاكل مع بعض. مرة أخرى، وإنما وجبت الشاة مع أن الظاهر وجوب شيء من الإبل لأن إيجاب بعير كامل يعني يضر بالمالك، وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس يضر به وبالفقراء لضرر المشاركة. قال ففي وجوب الشاة ربح بالفريقين. يبقى بالشجاعة تقول لي إبقى، تقول يا صاحب الإبل اذهب واشتري شاة من سوق البلد وادفعه للساعي، ادفعه للساعي ليأخذه للفقير. ففي وجوب الشاة رفق بالفريقين، صحيح، فالحمد لله على نعمة الإسلام. قال ويجزئ بعير الزكاة عما دون 25. فقلنا في 5 شاة، في 10 شاتان، في 15 3 شياة، في 20 4 شياة، في 25 يبدأ بها الإبل ذات مخاض. قال لو أخرج بعيرا عما دون 25 أجزأ، يعني لو حبيت أنت يا صاحب 24 أن تخرج بعيرا كاملا يجزئ. فقال ويجزئ بعير الزكاة عما دون 25 عوضا عن الشاة الواحدة. لو كان عنده 5 من الإبل فقط وأخرج عنها بعيرا كاملا كتر خيرك، جزاك الله خيرا. ويجزئ بعير الزكاة عما دون 25 عوضا عن الشاة الواحدة، لو كان عنده 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو الشياة المتعددة، لو عنده 10 إلى 14 فيها شتان، لو عنده 10 إلى 14 من الإبل فيها شتان، يجزئ عن هذه الشتين أو هاتين الشتين يجزئ عنها بعيرا كاملا من أبعرة الزكاة. يعني إيه ليه سماها بعير الزكاة؟ لأنها لها سنون معينة، مش كل بعير حقة ولا ذات مخاض ولا بنت لبون ولا إلى آخره، كما سنعلم غدا إن شاء الله تعالى. قال ويجزئ بعير الزكاة عما دون 25 عوضا عن الشاة الواحدة أو الشياه المتعددة وإن لم يساوي قيمة الشاة، حتى لو لم يبلغ قيمة الشاة، بأن كان البعير هذا معيبا، بأن كان البعير معيبا رغم أنه بعير جمل إلا أنه أقل من الشاة، لكن يجزئ. ليه؟ قال لأنه يجزئ عن 25 فما فوقها كما سيأتي، فعما دونها أولى. إذا كانت الشريعة قبلت منه هذا البعير عن 25 فتقبله عن أقل من باب أولى، حتى ولو كان في قيمته أقل من الشاة، هذا نادر لكنه ممكن معيب باي شيء من الاشياء ما دام قبلته الشريعه الغراء عن 25 فتقبله عما دونها من باب اول. قال ويثاب عليه كله ثواب الواجب. ويثاب عليه كله ثواب الواجب لانه فعل الواجب والواجب له ثواب، فاخراجه ليرد على شيء ليقول لي انا الان اخرجت بعيرا والبعير هذا قيمته كبيره جدا، مثلا تسلخ بكام البعير دلوقتي يا مولانا؟ ب3000. سالنا تاجر النحل ده تاجر العسل فله علقه لانه بيحمل العسل على الابل فله علقه بالموضوع. طيب 3000 جنيه قيمه البعير الواحد او الناقه. الناقه اغلى ولا البعير اغلى؟ الناقه ايه؟ إذا كانت معشرة يعني، إذا كانت عشراء يبقى أغلى. إلى 50,000؟ الله أكبر، الله أكبر. لذلك هي أثمن أموال العرب، الإبل أثمن أموال العرب، ولذلك بدأ بها، بدأ بالإبل قبل البقر والغنم، لأنها أثمن أموال العرب. ولأنها بدأ بها القرآن لما قال 8 أزواج من الإبل 2 ومن البقر 2. طيب، وأيضا في الحديث بدأ بها. فثلاث ألاف يبقى أخرج كان الواجب عليه أن يخرج شاه بكام الشاه يا مولانا؟ من 300 إلى 600. فأخرج عنها 3000 جنيه. طيب هل يأخذ الثواب على كل البعير ولا على ما يساوي 300 جنيه فقط من هذا البعير؟ قال يأخذ على الجميع. قال ويأخذ ويثاب عليه كله ثواب الواجب. ويثاب عليه كله ثواب الواجب يعني الواجب لم يتم ببعض البعير بل تم بالجميع رغم انه كان مطالب ببعض هذا البعير. ليه بقى تم بالجميع؟ قال لانه لا يتجزأ، هو اخرجه حيا وهو لا يخرجه حيا متجزئا، هو لا يتجزأ الا في حاله ذبحه او موته، لكنه حيا لا يتجزأ، لا ينتفع به حيا الا كاملا، فيثاب عليه كله. هذا من مباحث علم الاصول، لانه لا يتجزأ. وافادت اضافه بعير الى الزكاه بعير الزكاه، افادت اضافه بعير كلمه بعير بين قوسين الى الزكاه بين قوسين اعتبار كونه انثى ان كانت ابله اناثا او فيها اناث، والأنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع. إذن قلنا بعير الزكاة فلو كانت الإبل من جنس الإناث كلها أو بعضها فبعير الزكاة يكون أنثى، وأقل الإناث من هذه الأنواع بنت المخاض فما فوقها. بنت المخاض يعني التي أمها في حالة المخاض. بنت المخاض يعني أمها يعني بلغت سنا هي سنة واحدة لأنها بعدها تبدأ أمها في المخاض، يعني تستعد لحمل جديد، تستعد لوضع جديد، تستعد